وزع البريد برسائل خاصة للأئمة أو خاصة لبعض الناس ويعطيها الحارس أو المؤذن أو الكاتب وغير مطلوب منه، لأن هذا شخص يقوم يفتحها ويطول فيها وانظر فيها عبصها، هذا لا، لأنه أعطاك إياها كأمانة فلا بد من إيصالها كذا. والسعيد من عرف حق الله وحق الناس فلا أدخل أنفه ولا حاجته في ذلك، وهذا من باب العفة وغناء النفس، والنفس ذات هوى، بعض النفوس دنيا قد تتبع هواها في مسائل مثل هذا، إذا تابع نفسه في مثل هذه يتبعها في أخرى غيرها، إذا طابع نفسه في هذه فإن الشيطان يقوده إلى أكبر منها، فإذا الإنسان يسعى في مثل هذا ولا يبحث ولا يدري. وكذلك من الأمان إذا وجدت إنسان يسار فيه في أذنه ما يصح تقرب، لأنه ما قرب فمه إلى أذني إلا يريد أن يقول هذا كلام خاص بك، وكونك تتصنت لا يجوز هذا، لا يصح. وكذلك إذا سمعت إنسان وضع الستار على موضوع كذا وأراد، ما يصح أن تنظر خلاف الستار كيف يأكل وإيش الطعام الذي قدم له، ما وضع هذا إلا أراد أن يقي نفسه من أعين الناس. فمن الفراغة وعدم الأمانة أن يخون الإنسان، كما يخون بيديه يخون بعينيه. الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه فهي نعمة كبيرة، هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه باللمس والعين والأنف وما إلى ذلك. يا خالد قبل أن أنسى سألت عن الرجل هذا، أخبرني بعد الدرس. نعم. وفيه وجه لأنه ممسك لها بإذن مالكها أشبه ما قبل التعدي، وجوابه أنه ضمنها بعدوان فبطل الاستئمان كما لو جحدها ثم أقر بها، كما لو جحدها ثم أقر بها. الجحود والإقرار لا خلاف فيه، لكن الأولى فيها خلاف عند الحنفية وغيره. لو أخذ منها درهم كذا يصب الدراهم، خلي يعني طلع فيها قراد يتفتش يشوف إيش ما فيها، ثم عاد وربطها ثم سرقت بعد ذلك أضمنها، أنا فيها قبل ما أضمنها لأنه عاد كما هي، تسلف منها حاجة واستمتع بها ثم عاد ما استلفه فيها فضاعت بعد إعادتها يضمنها، لأنه خالف الشرط والمخالفة خيانة. فلا فإذا أراد أن يكون مودع لابد من عقد جديد. كما لو جحدها ثم أقر بها، جاء قال الوديعة، قال ما لك عندي وديعة، ثم بعد ذلك قال نعم لك عندي وديعة، وديعتك موجودة عندي، ثم تلفت بعد إقراره يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها، لأن جحوده الأول دل على أنه غير أمين. هذه متفق عليها، لكن الأولى غير متفق عليها، ولذا قاس ما لم يتفق عليه على المتفق عليه لأجل أن يبين أن حكم هذه كحكم هذه. عرفنا هذا؟ أعد العبارة كما لو. وفيه وجه لأنه ممسك لها بإذن مالكها أشبه ما قبل التعدي، وجوابه أنه ضمنها بعدوان فبطل الاستئمان كما لو جحدها ثم أقر بها، ويخرج منه ما إذا استعملها لنفسها كلبس صوف ونحوه خوفا من حسن ونحو. أعطاه صوف، الصوف إذا طبق ولم يعالج بالمواد المعاصرة هذه في بعض الأشهر من السنة، إن لم ينشر ويعرض للهواء والشمس ينتشر فيه السوس فيتلفه ويخرقه، فهو لابد أن ينشر هذا الصوف. فقال ألبسه في هذه المدة في هذا الشهر لأجل أن يتعرض للهواء والشمس، فلبسه لها لنفع هذا الصوف لا لنفع نفسه هذا لا يضمن. لكن لو لبس الصوف للتزين وللتجمل وليقاية نفسه البرد هذا لنفع نفسه يضمن ولا ما يضمن؟ ركب الدابة لأجل أن يسقيها فذهب فيها إلى السقيا ثم أعاد هذا لا يضمن. لكن لو ركبها ليشوف كيف مشيها أو ليستمتع ثم أعادها فتلفت ولو تلفت بدون سبب الركوب شيء آخر فهو ضامن لأنه خان الأمانة. عرفنا هذا؟ لأنه ما استحفظت الأمانة. نعم. أو جحدها ثم أقر بها لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عنها فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها لأن يده صارت يد عدوان أو كثر ختم كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد أو مقفولة فأزاله وسواء أخرج منها شيئا أو لا لهدكه الحرز بفعل تعدى فيه. سواء أخرج منها شيئا أو لا لابد أن يضمن إذا فك الرباط وفك الحرز يضمن أخذ منها شيء أو لم يضمن لأنه هتك لهدكه الحرز. نعم. وفيه رواية لا يضمن وافق الحنفية يقول لا يضمن لأنه كل شيء نعم. فإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق فقط لأنه لم يهتك الحرز. نعم. أو خلطها بما لا تتميز منه إذا خلطها بما لا تتميز منه الوديعة خلطها بشيء آخر ما يستطيع تمييزه أعطاه ذرة فخلطها بالدخن كيف تميز الدخن من الذرة؟ يحتاج أوقات طويلة ويكلف شيء كثير ما في الوسائل المعاصرة هذه. هذا معلش أتلف مال المودع فهذا يضمنها. أعطاه زيت شيرة يعني زيت سمسم فخلطه بزيت ذرة هذا استهلكه فتلف يضمن ولا ما يضمن؟ يمثلونهم بالدراهم لأن الدراهم لما تضرب ما تكون متساوية. دراهم يعني من فضة يعني نقود من فضة تكون متفاوتة الأحجام كبير وصغير ومتوسط ومخلوط ومغشوش ومزيف ها؟ ولو أعطاه 100 درهم قال وديها عندك فخلطها بدراهم كانت عنده فلم تتميز ما علم أي حق المودع وأي المال اعتبر هذه ثالثة تلفت لأنه استهلكها. الواحد لم يرى النقود كان يشكل عليه لكن إذا علم السبب في الضمان لأن كانت نقودهم تتفاوت ولذا كان يمثلون بالفقه لهذه المسألة كثيرا علمنا هذا. لكن لو خلط الدراهم بدنانير يمكن تمييزه دنانير ذهب والدراهم فضة بالإمكان تصفيتها وإعادة حقها لصاحبها إذا كان معلومة العدد. لكن لو خلطها بما لا تتميز به فهو ضامن علمنا هذا. اقرأ المتن اقرأ فرع إذا نوى التعدي فيها ولم يتعدى لم يضمن وحكى القاضي قولا بلى كملتقط في وجه. أعطاه فلان وديعا صر فيها دراهم فنوى أنه إذا ذهب بها إلى البيت يفتحها ويتفرج اللي فيها ويعدها ويشوف ما فيه تعدي ولا متعدي؟ نوى أن يخون فيأخذ الأمانة نوى أن ينكر ينكر ذلك لكن ما فعل هذا لا فتح ولا نكر ولا شيء فترك زي ما هي وديعة. هل هذه النية تؤثر ولا ما تؤثر؟ الحنابلة قالوا ما تأثر المذهب. القاضي أبو يعلى قال بلى تؤثر إن مجرد النية ألغى العقد إن ما استأمنه إلا على أنه قبلها بهذا الشرط فلما نوى كذا قال بعد هذه النية لو حصل عليها تلف فهو ضامن حصل عليها تلف فهو ضامن. اقرأ المتن إبراهيم وإن خلطها بمتميز أو ركب الدابة المسكينة أو خلطها، الضمير في خلطها يعود على ماذا؟ الوديعة. بمتميز يعني إيه؟ بالإمكان تمييزه، إذا خلط بشيء بالإمكان تخليصه هذا ما يعتبر إتلاف، هذا ما يضمن. نعم. أو ركب الدابة ليسقيها لم يضمن، ركب الدابة لسقيها أو ليسقيها ما يضمن، إلا ركب الدابة عشان يشوف كيف تسير كيف تمشي، أعطاه سيارة وديعة فركب السيارة ليجربها فهو ضامن لو تلفت أو سرقت. علمنا يا أخوان كيف حكم الودائع، وعلمنا شدة مطالبة الشرع بحفظ هذه الودائع وعدم الاستضرار في التمتع بها واستهلاكها وعملها وما إلى ذلك. الناس ما تستهين في هذه المسائل، ولما قال اضمنها جاب الحكم الفقهي، وإلا كذلك لا يجوز لهم، لا يصح لهم، وقد يعملها خفية بدليل أنه يحاول أن يعلم أن رب الوديعة غير موجود. ها؟ والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي مسألة إذا شفت نفسك تعملها وما تحب الناس يشوفوك فاعلم أن هذا غير طبيعي، ما تفعله لا يليق. وإن لم تعلم حكم الشرع، ولما أودع الوديع قام يلتفت منا ومنا واطمأن أن صاحبه غير موجود، وبعد ذلك تسول له نفسه أن هذا الأمر جائز، البس هذه الثياب، اركب هذه الدابة، استعمل هذه السيارة، اشتغل بهذه المكينة، هذا لا يجوز. ها؟ فلما كان في النفس يروح ويرجع فعرفت أنك ما تحب الناس يشاهدوك في ذلك فلا تفعل هذه. فكل ما علمت أنك تستحي من فعله أمام الناس ولا تحب الناس أن يروك فعله فاعلم أن هذا فيه خطيئة، في فعله خطيئة. نعم. وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، هكذا يقول الحنابلة إنه إنما يضمن الدرهم وحده، والآخرون من بقية المذهب يقول لا يضمن جميع الدراهم، لو فتح السر وأخذ منها درهم واستمتع به ثم أعاد الدرهم مكانه ثم سرقت هذه الخريطة التي فيها الدراهم، قال لا يضمن إلا الدرهم واحدة، وغيرهم يقول يضمن الدراهم جميعا لأن استعمال جزء منها كاستعمالها كلها. اقرأ المتن. وعنه يضمن الجميع، وإن رد بدله متميزا فكذلك، وإن كان غير متميز ضمن الجميع، ويحتمل ألا يضمن غيره. نقف على فرع وإلى حصة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، لدي محل تجاري يترك بعض الناس كتب وظروف مختومة عليها أسماء أشخاص لا نعرفهم، فأخشى أن يكون بها أشياء محرمة أو ممنوعة، فاشترط على العمال فك الظرف ومعرفة ما بداخله، فهل هذا جائز؟ كيف تقبل الودائع من غير معرفة أصحابها؟ كان محل تجاري وجاءك إنسان وشككت أو لم تعرفه، علمت أنه يضع في الظرف شتائم أو كلام غير لائق أو يضع في المظروف أشياء لا تليق، قل له وريني ما بداخلها، اشترط عليه وريني ما بداخلها ثم أقفلها أمامي إن أحببت أن تكون يعني مقفلة أمامك. وإن علمت أنه ثقة ما لا داعي، حبيت تخدمه، لكن مو كل من وضع عندك أمانة ثم إذا غابت فكها، ما يجوز هذا، حين غيب صاحبها تفكها ما يصح، لكن فكها أمر صاحبها بفكها وفض ختمها وشاهد ما بداخلها، لكن بعد ما ينصرف تقول العمال افتحوها، لا هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.